ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت يا ربي أعدتها مرة أخرى من أجل أنني أردت أن أبدأ بكلامهم الذين يعني ممن أشركوا ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا القول لمن؟ لمن يعني ينكر البعث. ويعني من المعيب على القارئ أن يبدأ بكلام غير مناسب فيقول وما أظن الساعة قائمة، كان يقرأ القارئ بهذه الطريقة، أو يقول إن رجعت يا ربي إن لي عنده الحسنى أو محن ذلك. فالمقصود أن البداية تكون من قولهم بالقول ليقولن هذا لي وما أظن الساعة، إذا استطاع القارئ. طبعا نقول هذا في حالة الاستطاعة، يحاول بقدر الإمكان أن يتمم المعنى بقدر ما يستطيع. هذه الآية طويلة جدا في أنه يستطيع أن أي قارئ يستطيع يجيبها، فهي مكلفة حقيقة أنه يجيب 3 سطور أو 2.5 سطور في نفس واحد، فبقدر الإمكان يحاول. إلا إذا لم يستطع يحاول أن يجزئها. أهم شيء لا تكون البداية بداية يعني تغير في المعنى أو يكون معنى غير مناسب. كذلك من الملحوظ في هذه الآيات تأتينا كلمة دعاء عريض حرف الضاد، وهي الكلمة الواحدة والآية الوحيدة في القرآن التي تنتهي بحرف الضاد. وكما نعلم أن حرف الضاد من الحروف التي قد تصعب على البعض، وهي يعني خاصة بحروف اللغة العربية فقط بين اللغات كلها. فيعني عندما يقول عريض لا يقلقل، لأن الضاد ليس حرف قلقلة، فبعض الناس يقرأها عريض، هذا خطأ، وبعض الناس يقرأها عريض بالضاد ويخرج لسانه بين الأضراس أو بين الأسنان، وهذا أيضا خطأ، فلا بد أن يقف عليها بهذه الطريقة دعاء عريض، ويمسك الحرف حتى لا يعني ينطلق منه نفس أو يجري فيه النفس، ثم يكون بعد ذلك حرف قلقلة أو يكون فيه اضطراب فيكون هناك قلقلة. هذا ما أردت التنبيه عليه، وإن شاء الله مع استماع لتلاوة المتصلين نبرز بعض المعاني ويعني نبينها ونشرحها بإذن الله تعالى. بإذن الله. فيما يتعلق الشيخ يوسف بموضوع الوقف، لأن الآية طويلة، هل المنهج السليم أن يحضر الإنسان الوقف الذي سيتوقف عنده؟ يعني أنا أريد أن أقرأ آية طويلة أعرف أين أقف قبل أن أقرأ، أو أني أقرأ ويعني بالنظر أتتبع مواقف الوقف؟ هذه طبعا لا تأتي لأي قارئ. يعني إذا كنت مثلا على سبيل المثال في الصلاة، مثلا كأن أكون مثلا إمام مسجد ينبغي عليه أن يعني يبذل قضاء خسارة جهده على أن يحضر ما سيقرأه على الناس، لأنه قد تواجهه مثل هذه المشاكل، يعني فليس المقام مقام تعليم حتى أنك تقف وترجع وتأكد وتشوف المعنى صح أو غير صحيح. المقام مقام تعبدي، فلا يحتمل أنك تقف الوقفات التي تؤثر على المصلين بحيث أنك تحاول أنك تفكر وتتأمل وكذا. فيبذل القارئ قصارى جهده على أنه يحضر قبل أن يقرأ. كذلك إذا أردت أن أقرأ مثلا على سبيل المثال مثل قراءتنا في مجلس مثلا أو في جلسة قرآن، عندما أقرأ وأشوف المعنى غير مناسب أرجع مرة ثانية وأحاول أن أتمم المعنى. المقصود أن القراءة بتأمل وتدبر وفهم ما يقرأ سيتبين للقارئ أن هذا البداية خاطئة أو هذا الوقف خاطئ، ويتضح له، ثم بعد ذلك يحاول أن يصححه بقدر ما يستطيع. نعم، نبدأ مع أول المشاركات معنا أو أولى المشاركات. ريم، السلام عليكم. ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ريم، استعيذي بالله وأقرأي. لا، أنا فارس. من؟ فارس. أنا فارس. فارس. فارس. إيه؟ طيب، تقرأ سورة فصلت أو الفاتحة؟ يلا اقرأ يا فارس. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا فارس. بس في البداية أبدأ من عند بسم الله الرحمن الرحيم. أشوف أقرأ مرة ثانية. طيب بسم الله. لا بسم الله يا عطاء. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحماني. اسمعني اسمعني يا فارس. انطلق. الرحماني الرحماني الرحيم. اكسر اكسر النون. الرحمن الرحيم. احسنت. الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. شوفها. اقرأ غير المغضوب. اقرأ يا فارس. قل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا قطع الصوت. معنا فارس. طيب شكرا. هلا هلا. نعم كن معنا يا فارس واستمع. اي اسمعك. يلا قل صراط الذين انعمت عليهم مره ثانيه. عيدة. لا لا ابدأ, ابدأ من هنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام عليك يا فارس. احسنت فارس. شكرا عليك. شكرا لفارس. سلام معنا إيهاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيهاب تسمعنا من الجوال مباشرة. طيب تمام. استعد بالله. طيب 49 إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مس فسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أحسنت يا إيهاب جزاك الله خير. تلاوة طيبة ما شاء الله. بعدين بس معاه مصطفى بده يسمع بس خمس سنين. مصطفى. نعم تفضل. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا مصطفى اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان إما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تلاوة طيبة يا مصطفى ما شاء الله. عمر 5 سنوات يقرأ بهذه الطريقة. ما شاء الله. هنيئا لكم هذا النشأ وهذا البداية الطيبة لكم. جزاكم الله خير. شكرا لإيهاب ولابنه مصطفى. لأن معنا عبد الرحمن من مكة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقسم الإنسان من دعاء. مرة ثانية. لا يقسم. لا يسأم الإنسان. لا يؤثم الإنسان من دعاء الخير. السين قبل الهمزة. ابدأ من كذا. شوف اسمعني. لا يسأم يسأم يسأم الإنسان. مرة ثانية. لا يسأم. أيوة. الإنسان من دعاء الخير. وإن مسه الشر فيؤس. وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. وإن مسه الشر فيؤس قنوط. فيؤوس فيؤوس قنوط. فيؤوس. لا لا لا, لا انت بلا تستعجل يا عبد الرحمن, بين الياء. فيؤوس فيؤوس قنوط. فيؤوس. ايوه فيؤوس قنوط. فيؤوس قنوط. فيؤوس قنوط. فيؤوس قنوط. ايوه قنوط. قنوط. لا لا قاف مفتوحه. قنوط. قنوط. ايوه. ولئن إذا أذقناه ولئن رحمة ولئن أذقناه ولئن أذقناه. في أي صف تدرس يا عبد الرحمن؟ سبعة. أول متوسط. أول ابتدائي؟ أول متوسط. أول متوسط؟ نعم. اقرأ الفاتحة, نسمع الفاتحة كيف تقرأها؟ سورة الفاتحة. الحمد لله. بسم الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله قراءتك جميلة جدا يا عبد الرحمن. سورة الفاتحة يمكن سورة الفصلت ما قرأتها من قبل كذا أكيد. ها أيوة. لكن ما شاء الله قراءتك سورة الفاتحة متميزة حقيقة. جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا لعبد الرحمن من مكة. معنا الآن من الدمام الأخ أبو لين. أبو لين تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله بالنور. أهلا وسهلا. حياك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليم. ما شاء الله أحسنت يا بولين. أنت تحفظ القرآن يا بولين؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جميلة وأداء وصوت وأبرزت حقيقة جماليات الآيات. بارك الله فيك. لك تسجيلات يا أبو لين؟ لا والله حفظ ما أنا شيء ما يزرخ. ولا سبق أنك سجلت تلاوات مثلا لك؟ لا والله ما لنا في الأشياء دي يعني. الله المستعان. السلام عليكم. لأن إن شاء الله نتواصل معك لاحقا. ما شاء الله تلاوة جميلة وحضور متعلق ما شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك بولين من الدمام. من الاتصال التالي؟ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي علي، تفضل. سلمك الله فيك. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن من بعد ضراء مسته ليقولن مسته، سكن التاء كويس، مسته ليقول من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة وما لا لا لا يقولن ابدأ من عند ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. جزاك الله خير يا علي، أول مرة تتصل ها؟ والحقيقة أنا تشرفت ثاني مرة، بارك الله فيك. ثاني مرة لأنه واضح عليك ارتباك، لكن ما شاء الله قراءتك جيدة، جزاك الله خير. الله يجزاك خير، بارك فيكم وشاك وكتب الله لكم الأجر والمثوبة. آمين آمين آمين يا رب. شكرا لك أخوي علي. الآن معنا عبد الله من جدة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نبدأ بسم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. طيب بارك الله فيك، في بس ملحوظة يسيرة في قوله تعالى من دعاء الخير، حاول ترقق الراء، والترقيق يكون فيها تنحيف في اللسان، ما يكون الخير، لا الخير يكون لسانها تحت. الثانية عذاب غليظ وعريض، حاول انك ما تقول عريض او غليظ، لا خلها غليظ عريض، امسك الحرف عشان ما يصير فيه قلقلة. الله يجزاك خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا لك اخي عبد الله. الان الى جدة ايضا من معنا عبد الله، ايضا عبد الله من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن ابدا من عند لا يقولن يا عبد الله لا يقولن هذا لي وما لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. أحسنت يا عبد الله. كم تحفظ يا عبد الله؟ أحفظ 25 جزء. 25 لم يتبقى لك إلا الخامسة فقط. نعم بإذن الله. ما شاء الله قريبا إن شاء الله. الله فيك موفق أخي عبد الله من جدة بارك الله فيك شكرا لك. الآن معنا أم محمد. هلا. نعم السلام عليكم يا أم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تقرأين معنا؟ الله إن شاء الله. تفضلي استعيذي بالله. بالله من الشيطان الرجيم. من آية كم؟ آية 49 سورة فصلت. أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان خير من 49 لا يسأم الإنسان من دعاء لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. إذا نعمنا على الإنسان ولئن أذقناه رحمة ولئن أذقنا الإنسان ما فيها كلمة الإنسان يا محمد ولئن أذقناه رحمة منا من بعد بعد ضراء وإذ أذقناه رحمة ولئن ولئن أذقنا رحمة شوي محمد شوي خليك هادية ولئن أذقنا الإنسان رحمة اسمعيني محمد من أم محمد معك مصحف معك مصحف أيوة معاي طيب ما في كلمة الإنسان ولئن أذقناه رحمة منا وإذ أذقناه رحمة ولئن أذقناه صح أيوة صحيح ولئذ أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وإذا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي مرة ثانية محمد ولئن رجعت إلى ربي إن لعنده للحسنى ولنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ مرة ثانية محمد فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض بارك الله فيك محمد جزاك الله خير وياك الله جزاك خير كل وياك ما شاء الله عزيزة معنا ألو. نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقرأين أي سورة الفاتحة يلا تفضلي اقرأي سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك يا عزيزة. من علمك سورة الفاتحة؟ من علمك سورة الفاتحة يا عزيزة؟ ما راحت. طيب شكرا لعزيزة ولأمها أم محمد. ما شاء الله تلاوة عزيزة طيب، حتى أم محمد كان واضح عليها حاول تعلم. نعم واجتهادها الحقيقة. فشكرا لمحمد وعزيزة. الآن معنا تقريبا المتصل الأخير ممكن يكون في الحلقة، عمر من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عمر. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. جزاك الله خير يا عمرو، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوة طيبة. شكرا شكرا لك أخي عمرو من الرياض. شيخ يوسف، قبل أن نتوقف للفاصل معنا مداخلة بعد قليل، لكن يعني أريد أن تطبق ما استمعت إليه مع ما تحدثت عن في بداية الحلقة عن أبرز الكلمات التي ذكرتها. يعني كما متوقعت، يعني في الوقف الابتداء كان فعلا ملحوظ على بعض القراء أو من قرأ عندنا معنا في هذه الحلقة أن هناك فعلا يعني شيء من ضيق النفس عند قراءة هذه الآية، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني الإنسان موهبة طول النفس هذه أعتقد أنها ليست عند كل أحد، لكن بشكل عام يعني ما شاء الله تلاوات طيبة، يعني ملحوظات يسيرة جدا، يمكن أو يمكن في حرف الغليظ وعريض في نهايتها، كنت متوقع حقيقة غلطات كثيرة، لكن ما شاء الله لم يخطئ إلا يمكن اثنين فقط أو واحد تقريبا، لكن بشكل عام ما شاء الله يعني تلاوات طيبة ما شاء الله. في يعني بعض الناس يسأل، يعني وهذه من الأشياء اللي فعلا ينبغي ننبه عليها، يعني في قوله قنوط وفيه غليظ وفيه عريض، كلها جاءت معنا في هذه الآيات. الآية الأولى اللي فيها قنوط هي اللي فيها قلقلة، لأن حروف القلقلة مجموعة في خمسة حروف في قولك قطبة جد، فنجد أن الطاء موجودة في حروف القلقلة، فنقرأ بهذا الشكل قنوط، لكن غليظ ما نقلقلها لأن ليست من حروف القلقلة، وكذلك عريض ليست من حروف قلقلة، فنقرأها بهذا الشكل غليظ عريض بهذا الشكل، لكن القلقلة ليست إلا في الكلمة الأولى اللي هي أو نهاية الآية الأولى التي معنا في هذا المقطع. نعم، جزاك الله خير شيخ يوسف. فاصل مستمعين ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، تشهد جمعية مكنون هذه الأيام استعدادات أولية لبداية الفصل الدراسي الثاني، واليوم هو فعلا انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس الحكومية وكذلك الجمعيات المهتمة بتحليم وتحفيظ القرآن الكريم من ضمن هذه المنظومة التي تعاود العمل مع بداية هذا الفصل. ونسعد بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ سعد بن محمد النفيسة، مدير إدارة الموارد المالية والعلاقات والإعلام بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. السلام عليكم شيخ سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه المداخلة. وهذه الدقائق التي نتحدث فيها بدءا معك عن هذه الانطلاقة واستعدادات الجمعية فيما يتعلق ببدء الفصل الدراسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولله الحمد بعد هذه الإجازة التي امتدت لأكثر من أسبوعين يعود أبناؤنا وبناتنا لمحاضنهم القرآنية حلقات البنين والبنات ويبدأون رحلتهم الثانية لفصل الدراسة الثاني. وطبعا كلهم لله الحمد عزيمة وهم لخوض غمار التنافس في فضل الله ورحمته أن الجمعية في هذا القرآن الكريم. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أن الجمعية حرصت على توفير البيئة الجاذبة للطلاب والطالبات لتمضي العملية التعليمية بصورة ممنهجة وتحقق تطلعات الجمعية وتلبي طموحاتهم. أما من ناحية الاستعدادات في الجمعية مع كل بداية الجمعية تباشر وتتواصل مع المراكز المشرفة على هذه المدارس النسائية والحلقات للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعدادهم لاستقبال الطلاب وكذلك العاملين والمدرسين وتحل أي إشكالات تعترض عليهم في البداية لأن هذه المرحلة التعليمية بصورة جيدة وصحية ولا تشوب أي شيء. وبإذن الله يكون فصلا مميزا ويحقق الأهداف المرسومة له. نعم شيخ سعد، يعني التحول للتعليم عن بعد على مستوى المملكة وحتى كثير من الدول كان عند البعض فيه بعض التحديات وبعض وكان أيضا مجال لإظهار كثير من التألق والإبداع في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة، وكان من ضمنها كثير من يعني الجمعيات والمساجد التي فعلا أتاحت للناس أن يستفيدوا وإن كانت الدراسة عن بعد والعمل عن بعد وحلقات تحفيظ عن بعد إلا أنها أصبحت فرصة. وأنتم في الجمعية لديكم تجربة في تعليم القرآن عن بعد، الجمعية تقريبا بلغ عدد طلابها حوالي 170 أو أكثر 170 ألف. فنريد أن نسمع منكم عن هذه التجربة. طبعا من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلد المباركة أن الجمعية ترعى عدد كبير من الطلاب والطالبات وتقوم على تحفيظهم وتعليم كتاب الله عز وجل، حتى استطاعت الجمعية أن تخرج آلاف الخاتمين والخاتمات، حتى أصبح اليوم في مواقع مهمة وتخدم هذا البلد ومجتمعه. ولعل السادة المستمعين يعلمون أن بعض أئمة الحرم وإن كان أغلبهم من خريجين هذه الجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومن ضمنهم الدكتور عبد الرحمن السديس وفضيلة الشيخ سويد الشريم والشيخ ياسر الدوسري. وهذه الجمعية لها الأثر كبير في خبرتها المتراكمة التي اكتسبتها مكنون، مما جعلتها قادرة أن تتخطى جميع العقبات والأزمات التي تمر بها هذه البلاد، مثل جميع الأزمات من جائحة كورونا وغيرها. فالجمعية جزء من هذا الكيان الكبير في المملكة العربية السعودية، وتصطف مع كل الغيورين في البلاد لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره. ولهذا كانت الجمعية من أوائل الجهات التي التزمت حرفيا بالإجراءات والاحترازات التي نصت عليها وزارة الصحة مشكورة وغيرها من الوزارات المعنية لمواجهة هذه الجائحة. وفي ظل هذا النظام التعليمي لديها من الوباء انتقل النظام التعليمي من المباشر إلى التعليم عن بعد، وعملت على آليات وإجراءات لازمة لضمان بقاء الحلقات واستمرارها ونفع جميع طلابنا وطالباتنا في تحفيظ القرآن الكريم. والحمد لله فقد مضى الفصل الأول بصورة رائعة ومرضية، ولم نواجه أي إشكاليات تؤثر على هذا العمل والمراحل العلمية أو القرآنية. والحمد لله الآن نحن في بداية الفصل الثاني نستعد لمواصلة رسالتنا وتحقيق أهدافنا ما يخدم كتاب الله عز وجل وفق رؤية المملكة 2030 التي بإذن الله توفر لنا هذا الإمكانيات في جميع المجالات في حفظ كتاب الله وتعليمه وتدريس الخدمة هذا المجتمع دينا ودنيا. بإذن الله نكون جاهزين في كل فصل وكل عام بإذن الله. بإذن الله شيخ سعد، طبعا نحن مر معنا عبر حلقات البرنامج في الأشهر الماضية شيء من التفصيل حول آلية عمل هذه الحلقات التي تكون لتعليم القرآن عن بعد، لو تذكر بها، لأنه الآن الطلاب ارتبطوا بالتعليم النظامي والمراحل المتوزعة بين المتوسطة والثانوي والابتدائي، فكيف يكون من يريد المشاركة أو التعلم عن طريق موقع الجمعية؟ بإذن الله تعالى سيكون هناك يعني جميع الآن المراكز الإشرافية جاهزة لبث المنصات التعليم عن بعد. نعم نعم معك، ما سمعت الصوت. نعم تفضل شيخ سعد نسمعك. انقطع الاتصال مع الشيخ سعد النفيسة وهو مدير إدارة الموارد المالية والعلاقات والإعلام بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض جمعية مكنون. والجمعية كانت لديها أكاديمية من قبل أكاديمية تاج، والحقيقة كانت لهم الريادة في التعليم عن بعد من قبل، وكان مما ظهر معنا في البرنامج بعض المنتسبين والطلاب والطالبات الذين حفظوا القرآن من خارج المملكة حتى، ومن بلدان وجنسيات غير عربية كذلك. وأنت شيخ يوسف أيضا قريب من الجمعية، وكنت جزء من جمعية مكنون وطلعت على بعضها. نعم، يعني حتى يعني في الفصل الماضي يمكن تذكر مداخلة الشيخ يوسف تركي وكذلك الشيخ حمد العنقري، وكان يعني لهم جزاهم الله خير يعني بعض التوجيهات أو بعض التنبيهات لما يعني يعني بينوه من كثرة الأعداد اللي كان غير متوقع حقيقة. يعني كثرة الناس لم يتوقفوا عن حفظ القرآن، لم يتوقفوا الدورات القرآنية، لم توقف الحلقات القرآنية والمقارئ القرآنية أيضا لم توقف. وأنا أيضا يعني من باب الذكر ذكرتني أنا عندي مقرأة يعني عن بعد مع الجمعية جزاهم الله خير، والحمد لله طلابنا يعني قطعوا مشاوير يمكن أضعاف ما كانوا يقطعونه من قبل. يعني الطالب كان عندي بعض الحين يجلس سنة سنتين، في خلال فترة الكورونا يعني بعض الطلاب خلص في خلال 6 شهور 7 شهور ختمة كاملة. وهذا يعني يعني مثل ما ذكرتم أنتم بعض يعني بعض الأزمات يعني تتيح فرص كبيرة جدا سواء للمقرئين أو للمتعلمين أيضا. وهذا ما لاحظناه في يعني حتى في جانب التعليم ما شاء الله، يعني المملكة ولله الحمد يعني خطوة خطوات كبيرة جدا حتى أنه أقر التعليم عن بعد على مدار يعني التعليم يعني في هذه البلد المبارك. لكن بالنسبة لك أنت وتجربتك في المقرأة ليست مرتبطة بوقت أو التنسيق بينك وبين الطلاب أو؟ نعم، هذا يمكن ما يميز التعليم عن بعد أن الوقت متاح. يعني يعني في اليوم الواحد ممكن أجلس يمكن 4 جلسات 5 جلسات في اليوم الواحد، عكس ما لما أكون حضوريا يكون في اليوم الواحد جلسة واحدة. فهذا يمكن ما يميز التعليم عن بعد ومضاعفة الكمية ما يقرأ علينا في خلال فترة كورونا، ولله الحمد يعني كانت نتائج كبيرة جدا ونتائج عظيمة جدا يفتخر فيها كل من ينتسب لهذه الجمعية المباركة حقيقة. نعم، طبعا من يستفسر ويريد الحصول على المزيد من الإجابات حول التعليم عن بعد وتعليم القرآن عن بعد لدى جمعية مكنون، زيارة حساب الجمعية في تويتر والاستفسار والحصول على المعلومات والوصول إلى هذه المقارئ القرآنية عن بعد من أجل التعلم، والذي يعرفه أنها ليست مخصصة فقط للحفظ، هناك مقارئ للحفظ ومقارئ للتلاوة وتصحيح التلاوة.